يا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فما أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الذي

تعرف الجنة يا رب عش يا رب فاصفح عنهم الزمان عيش عيش يا عيش فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عن تلذذه في الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها. وهكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة لزعنا الدسانة الورقة الربعية إدارة الحاج طه عبد العال بالزفر الخدمة الفوتوغرافية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل بالزفر مخازن الفرص